فمر بميقاته الأصلي وعامل بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن. مالك لا يلزمه بشيء لأنه وافق هذه الجملة، والجمهور يلزمونه بالدم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والله رأي مالك رحمه الله له وجه قوي، لأنه وإن خالف الجملة الثانية فقد عمل بالجملة الأولى، وما دام الميقات ميقات محدد شرعا، نعم ميقات محدد شرعا ومعتبر لأهل هذه الجهة، فإلزامه بالدم فيه ما فيه. لكن الإشكال فيما إذا مر النجدي مثلا بالمدينة وتجاوز ذا الحليفة أحرم من الجحفة، ولم يحرم من الميقات الذي مر به، ولم يحرم من الميقات الذي حدد له شرعا. وقل مثل هذا في الشامي يمر بالمدينة ويتجاوز ذا الحليفة ويحرم من قرن المنازل، فما أحرم من الميقات الذي مر به، وما أحرم من الميقات الذي حدد له شرعا، نعم، وأحرم من غيره. هنا هل نقول أن المواقيت كلها حكمها واحد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ لا، وأحيانا تنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثلا وقد مر بذي الحليفة، نعم، هل يقال له ارجع إلى رابغ أرفاق بكل ارجع إلى ذي الحليفة، أو ارجع القرن إذا كنت جاي من ناجد مثلا؟ لا شك أن الإحرام من أقرب المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج، لكن التيسير لا بد أن يكون مضبوط بضوابط، مضبوط بضوابط. بعد هناك أمور أيسر من هذا، يحرم من مكان ولا يروح شيء. حين إذا اتجهوا للمدينة ورجعوا منها وحرموا ذو الحليفة ما في إشكال. لا، هو لو يحرم من قرن المنازل صار له وجه، ما دام اللي بيسأله هو بالمدينة نقول له لا تتجاوز ذا الحليفة إلا بإحرام. نعم، لكن إذا تجاوز المسألة المفترضة في من وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامل نقول أنت مريت بذو الحليفة ترجع إلى ذو الحليفة قبل مجاوزته ما يرخص له، ما يرخص له. لكن إذا تجاوز الآن في الأمر الواقع الآن وصل إلى جدة ومحرمهم الأصلي وميقاتهم الأصلي ما انتهينا، جمهور كانوا مارين بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه سعر. فالمقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرعا ومعتبر جاء النص عليه الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، مع أن الأحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به، وما في شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، ولا عندهم استعداد أن يلبسوا الإحرام أربع ساعات الناس ما يتحملون، والنبي عليه الصلاة والسلام لبسه 10 أيام. نعم، الله لا قيض ولا شك، لازم تيسر ولا خلعت بشيء أبد. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع وهو موضع بناحية المدينة، وهو قبل الميقات أو بعده أو محاذي للميقات وينهى المدينة قبل الميقات، يعني بعد ما يتجاوز الميقات، نعم، محاذي للجحفة، يعني ابن عمر تجاوز الحليفة، لا تجاوز الحليفة وراح للفرع وهو على الطريق وهو محاذي للجحفة، لأن نعرف أن الفرع بعد الميقات، بعد الميقات إلى مكة، إن كان المكان هو إذا لم يكن هناك موضع آخر بهذا الاسم. الشرح يقول بس لا ما يكفي، نعم، من جهة يعني بعد الميقات ابن عمر بالمدينة، معناه أنه تجاوز الميقات من غير إحرام حتى وصل هذا المكان، نعم، ما في إشكال، لكن الإشكال في كونه تجاوز الميقات من غير إحرام أو على ما أبدأ الشيخ. يقول احتمال أن يكون له محل في هذا المكان، نعم، فأحرم منه لأن من دون الميقات يحرم من مكانه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه أحرم أهل من الفرع، فإن كان تجاوز الميقات خرج من المدينة، لما وصل إلى الفرع رأى أنه حاذ الجحفة وأحرم منها، وما يظن به هذا، ما يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات، وله أقوال شديدة في مثل هذا، وهو صاحب التحري والتثبت، فالاحتمال القائم أن له مكانا ومحلا بالفرع، وأحرم منه لأنه أنشأ من دون الميقات. نعم. رخص من قاله هذا؟ خرج عن الباقر. نعم. معضل، ما يصح أبدا. نعم. أقول مثل هذا لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز ذو الحليفة، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف لأهل المدينة ذو الحليفة، وشدد على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من البيداء، وقال بيداءكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند المسجد. فابن عمر يتتبع الآثار بدقة ثم يحرم من الفرع لأنه يحاذي الجحفة، فالمظنون أن ابن عمر له مكان بالفرع ولكم مزرعة أو شيء من هذا فأنشأ منه. نعم. أهل من إيليا، يعني أهل من إيليا وأهل من الفرع. نعم. إحنا حملنا العمرة من بيت المقدس أن المراد إنشاؤها من بيت المقدس لا الدخول فيها من بيت المقدس. فابن عمر حينما أهل من إيليا هل معناه أنه أنشأ أو أنه دخل في النسك من إيليا؟ نعم. إشكال لفظ أهل والإهلال رفع الصوت بالتلبية يبعد هذا. فإما أن يقال أن عمر هذا ابن عمر هذا رأيه وأنه يتجاوز الميقات الأول إلى الثاني أو ما يحاذيه، وهذا بعيد، يعني لو كان غير ابن عمر قبل، لكن ابن عمر وصاحب التحري في هذا الباب في تتبع الآثار، وشدد على من قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيدة مع أنه ثبت ذلك أنه أهل بالمواطن كلها المذكورة وصح الخبر بها في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يتجاوز الميقات ويهل من الفرع، هذا فيه بعد. والسند كالشمس مالك عن نافع عن ابن عمر، وصح الأسانيد لا مطعن فيه، لكن يحمل على أن ابن عمر كان له محل بالفرع، والغالب أن يكون بستان فأنشأ منه. نعم. وهذا حكم من له أكثر من منزل، احتمال. نعم احتمال. شليم. نعم. من له أكثر من منزل هل يحرم من الأبعد أو يحرم من الأدنى أو يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النسك، يعني عزم فيه على النسك؟ وقل مثل هذا في الميقات نفسه، هل يحرم من أبعد طرفيه أو من أدنى طرفيه أو من وسطه؟ يستحبون الإحرام من أبعد الطرفين. نعم. يقول حدثني عن مالك عن الثقة عنده. من أين أنشأوا؟ من أين أنشأوا في العمرة؟ من أين أنشأوا نيتهم؟ المهم أنه في نيته أن يعتمر قبل أن يصل إلى الميقات، عليه أن يحرم من الميقات إذا مر به، لكنه مر به، صح صدق عليه أنه مر بهذا الميقات، وإن لم يكن من أهله وهو مريد للنسك إذن يلزمه أن يحرم. نعم. له يدس في مكة وأهله في الرياض، يصدق عليه أنه مر بالميقات وهو مريد للنسك يلزمه أن يحرم. نقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، وهذا الحديث موصول في السنن إيليا. نعم. يقول حدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا، وإيليا هي بيت المقدس، وبهذا يستدل على جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، قبل الوصول إلى الميقات. وقلنا في الأثر السابق أنه لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات، فكيف يظن به أنه يحرم قبل الميقات؟ نعم. ويتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أقول من استروح إلى هذا الأمر وأوغل فيه وتتبع هذه الآثار بدقة لا يبعد أن يحرم قبلها، الميقات من باب الاحتياط. أن تعرف الشخص أولا يضرب المثل بابن عمر لشدة التحري والتثبت، نعم، بخلاف ابن عباس. ابن عباس فقيه، نعم فقيه، يهمه ما يفهم من النص، يهمه ما يفهم من النص. وابن عمر ميله إلى العبادة وإلى الاقتداء والائتساء أكثر، نعم. ولذا لما جاء رجل كما في صحيح مسلم إلى ابن عمر يسأله من مسائل الحج، فقال له سأل ابن عباس، فقال له ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. هو فهم من حال ابن عباس أنه توسع وأنه ليس عنده من التحري والتثبت ما عند ابن عمر. وأنتم تعرفون وضع العالم الفقيه الذي يعمل بما يدل عليه النص، لأن الزيادة على النص إن لم تكن أشد من النقص منه فليست دونه، نعم. والإغال في مثل هذه الأمور في العبادة وغيرها قد يحمل صاحبه على الزيادة، وخصة الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، وابن عبد الله بن عمرو في قيامه وقراءته وصيامه أمر معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذا ويزيد عليه، وذلك من حرصه على العبادة. فالحريص على العبادة لا يبعد منه أن ولا يستبعد أن يزيد فيها، لا خروجا إلى الابتداع، وإنما من باب الحرص والاحتياط للعبادة. بينما الفقيه الذي يفهم من النص ما يفهم، وأن دلالة النص على كذا من غير زيادة ولا نقصان، يعمل بالنص فلا يزيد عليه ولا ينقص. وهذا لا شك أن الفقه في مثل هذا أن لا يزال عليه ولا ينقص. فحرص ابن عمر على تتبع الآثار يجعله يستروح ويميل إلى أن يحرم من بيت المقدس، لا سيما إذا كان قد ثبت عنده أن عمرة بيت المقدس لها مزيد فضل، ويتحمل المشاق. الآن شواهد الأحوال، نعم، من استروح إلى شيء ومال إليه وأشرب ذلك الشيء قلبه لا شك أنه يرجحه على غيره، وإن كان غيره في الأصل أرجح منه. أضرب مثال، مثلا النووي رحمه الله تعالى صاحب عبادة وزهد ونسك، بينما ابن حجر صاحب علم. هل تجد النووي يترجم للثقات من الرواة مثل ما يترجم به ابن حجر، لا سيما إذا كان هذا الثقة الضابط العدل ليس معروفا بمزيد عبادة؟ لكن لو كان معروف بعبادة مثلا وإن كان في الثقة أقل، تجد النووي يشيد به، كتبه مملوءة بهذا. نعم، ما لا شك أن الناس لهم ميل إلى جهة أو باب من أبواب الدين، نعم، تجدهم هذا الباب ديدنهم، ومن يهتم ويعنى بهذا الباب هو المقدم عندهم. ترجم مثلا النووي لزيد الرقاشي مثلا، هل تكون ترجمة النووي لهذا الرجل مثل ترجمة ابن حجر؟ ابن حجر يهمه ثبوت الخبر بغض النظر عن كونه عابد أو ليس بعابد، نعم، عادل ثقة يكفي ابن حجر، لكن النووي تهمه العبادة. ولذلك إذا ترجم لشخص معروف بكثرة تلاوة القرآن والعناية به أشاد به، إذا وجد عابد أشاد به، إذا وجد زاهد أشاد به. بينما منح ابن حجر وقل مثله في الذهبي وغيره الذين يهمون ثبوت الخبر يختلفون عن هذا. ونظر مثل هذا بابن عباس وابن عمر، نعم، أو بعبد الله بن عمر مثلا، هؤلاء يهمهم العمل، تهمهم العبادة، ولكل نصيبه من العبادة. يعني ما يقال مثلا أن ابن حجر ليس بعابد، لا، لكن هو مثل النووي. ولا يقال أن ابن عباس ما تهمه العبادة وليس إلا عابد، لكن ما هم مثل ابن عمر. ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، ومعروف أن الموازنة بين العلم والعبادة، نعم، فضل العالم على العابد كفضل إيش القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولا يقال مثلا أن ابن عباس ليس بعابد، ولا يقال أن ابن عمر ليس بعالم، إنما عندهم من العلم لكن عرف بهذا، وذاك عنده من العبادة لكنه عرف بهذا الشيء. وأنت لو تأملت العلماء في هذا الوقت وجدتهم على هذا، كل له باب أو طريق، وكل هذه الطرق موصلة إلى الله جل وعلا. بعض الناس يهتم بالقرآن وما يتعلق به من تفاسير وقراءات وكذا، وهذا على خير. وبعض الناس فتح له باب الحديث، وبعض الناس فتح له باب الاستنباط والفقه، وبعض الناس إلى آخره، وبعض الناس فتح له أبواب من أبواب الدين أخرى، عبادة، تلاوة، جهاد، إنفاق في سبيل الله، بذل للمال والجاه. مقصود أن هذه أبواب، ولكل باب منها باب من أبواب الجنة، لكن من هذه الأمة من يدعى من الأبواب الثمانية لاهتمامه بجميع هذه الأبواب، وأبو بكر الصديق منهم بالنص. فليحرص الإنسان أن يضرب من كل باب من هذه الأبواب بسهم. فابن عمر أهل من إيليا، يعني أحرم منها ودخل في النسك. وحدثني عن مالك، نعم، لا ما يوثق، ما يوثق، لكن يشيد به، بينما يتركه يذكره من حجر بنصف سطر يكتب عنه النووي صفحة، يشيد به لكن ما يوثقه. نعم، ما يوثق ضعيف أبدا النووي، لكنه يشيد به ويرفع من شأنه. نعم، إحرامه من الفرع يدل على. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعران بعمرة. عمرة الجعران هذه بعد فراره عليه الصلاة والسلام من حنين، بعد فراره عليه الصلاة والسلام من حنين بعد فتح مكة، وكان إحرامه لهذه العمرة من الجعران في شهر قعدة. وعائشة لما ردت على ابن عمر في زعمه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، ولا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه. فذكرت أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها في القعدة، ومنها هذه عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعمرة القضاء، نعم، وعمرة الجعرانة بعد حنين، والعمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. إذا تعدى الميقات وأراد الرجوع إليه، هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يرجع إلى الميقات، هذا لا يسقط عنه الدم ورجوعه لا ينفعه. أما الذي يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات، هذا يسقط عنه الدم، ما عليه شيء. مجاوزة الميقات من غير إحرام يلزمه دم، لكن لو أحرم من الميقات، مجاوزة الميقات من يحتاجها في هذا الوقت؟ الذي يريد الحج من غير ترخيص، يتجاوز الميقات ثم يحرم بعد أن يتعدى التفتيش، يخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام ويدخل في النسك، هذا عليه دم، عليه دم، يلزمه دم. شخص أحرم من الميقات ولم يتجرد وأحرم في ثيابه، ولما تجاوز التفتيش خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام، هذا يلزمه فدية، فدية أذى، فدية أذى. إن كان غطى رأسه مع لبسه القميص عليه فديتان، عليه فديتان، هو مخير بين أن يذبح وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين على التخيير. كيف؟ ارتكاب المحظور، تعمد ارتكاب المحظور لا شك أن فيه إثم، تعمد ارتكاب المحظور. أما إذا احتاج إليه ولو تعمده فإنه لا إثم عليه، مثل كعب بن عجرة وإن كانت عليه الفدية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول شخص اعتمر وفي أثناء دخوله الحرم انتقض وضوءه فطاف على غير الوضوء جهلا منه بالحكم فعل عليه شيء؟ عليه أن يعيد الطواف، عليه أن يعيد الطواف لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور. يقول ما حكم الحج من دون ترخيص علما بأن المسؤولين يمنعون من ذلك؟ الحج من دون ترخيص إن كانت الفريضة فلا يحتاج إلى ترخيص، وإذا لم يستطع المستطيع إليها إلا بالحيلة فليحتل على ذلك. هذا بالنسبة لحج الفريضة. أما حج النافلة فالأمر فيه سعة، فإن تيسر له الحج من غير كذب، من غير كذب ولا تحايل، فجاء الندب إليه والمتابعة بين الحج والعمرة، وإن لم يستطع إلا بحيلة وارتكاب محظور وما أشبه ذلك فلا. يقول أهل السودان جوا وبحرا يهلون من جدة، هل يجوز ذلك؟ أرجو الإفادة. أما بالنسبة لأهل سواكن فنص أهل العلم أن جدة بالنسبة لهم محاذاة للميقات، محاذية للميقات. أما غيرهم من جهات السودان، والسودان بلد كبير مسافات كبيرة شاسعة تختلف أقاليمها، أهل سواكن نص العلماء على أن جدة محاذية لميقاتهم. يقول نود إيضاح كيف أن أئمة كبار كأحمد ومالك وغيرهما رووا أحاديث ضعيفة في كتبهم مع تحريهم وجلالة قدرهم. هؤلاء الأئمة يرون الأحاديث بالأسانيد وعصرهم عصر رواية، فمن سمع الإسناد في عصرهم عرف درجة الحديث فتبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد. هذا بالنسبة لعصور الرواية كعصر الإمام مالك والشافعي وأحمد، هذه عصور الرواية تبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد. أما من بعدهم لا بد من التنصيص، لا بد من التنصيص على درجة الحديث، لا بد أن يقال هذا ضعيف هذا صحيح بعبارة يفهمها السامع. وفي العصور المتأخرة لا يكفي أن يقال هذا صحيح وهذا ضعيف، بل لا بد من الإيضاح للسامع، لأن بعض السامعين وإن كانوا عربا يستنطقون بالعربية ويتكلمون بالعربية ويفهمون العربية، لكن فهمهم للمصطلحات العلمية ليس على وجهه. يقول حديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أسد عند حجه يسيرون من طريق الساحل، وجعل عليهم أبا قتادة عندما صار صاد الحمار الوحشي، أليس فيه دليل على جواز تجاوز الميقات لما بعده هو ما مر من الميقات؟ وأيضا هو لم يرد الحج في ذهابه إلى الساحل، لكن من رجوعه إلى الساحل، من رجوعه إلى الساحل إلى مكة مريدا للحج. ومسألة إهلال بن عمر من الفرع، قال البيهقي والسنن الكبرى، قال الشافعي وهذا عندنا والله أعلم أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة، ثم بدا له من الفرع فأهل منها. وهو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وكذلك ذكر على كلام كتاب الأمة الإمام الشافعي، أي الإمام الشافعي كذلك ذكر مزن مختصر هذا الكلام. لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات الحليفة بدون إحرامه ويريد النسك، قل لعله تجاوزه إلى منزل له بالفرع ثم ترى له بعد ذلك أن يحج ويعتمر. لو أن شخصا ذهب إلى جدة للنزهة أو العمل وكان ناويا العمرة من الرياض، ولكن قال أجلس في جدة يومين ثم أعتمر، من أين يحرم من ميقاته الذي مر به؟ لو أن شخصا ذهب طائف وقال سوف أنزل لمكة بدون إحرام وأصلي اليوم وأستأجر ثم أرجع إلى الطائف وأحرم من السيل وأرجع إلى مكة للعمرة، علما أنه كان ناويا العمرة من حين سفره من الرياض، إذا مر بالإحرام عليه أن يحرم، إذا مر بالميقات عليه أن يحرم منه، فإن لم يحرم كما في السؤال ورجع إليه إحساءه وكفاه. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء،

لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يثبتون الشرك سواء لك وهذا هو الشرك الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد والمشركون على النقيض يهلون بالشرك الأكبر الذي لا يغفر. وقد يسمع من بعض المنتسبين إلى الشرك إلى الإسلام من ينطق بالشرك الأكبر في هذه العبادة العظيمة، يا محمد يا علي يا حسين. والنبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد. وقد سمع من يقول يا فلان أو يا أبا فلان جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. سمع هذا الشرك الأكبر، يعني إن لم يكن هذا هو الشرك فلا معنى للشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، والمشركون يستثنون من ذلك الشرك الأكبر، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذه لفظ إجابة، إجابة لك بعد إجابة. ويقولون إنه مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك وأنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. إن الحمد والنعمة لك والملك. إن بكسر الهمزة تأسيس واستئناف جملة جديدة، ويروى بفتحها أن الملك، ويكون هذا إلا للجملة السابقة. لبينا وأجبنا لأن الحمد والنعمة لك والملك، لأنك مستحق لهذا، فتكون جملة تعليلية. والأكثر على الكسر، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنه كون يؤتى بالجملة ابتداء تكون مقصودة لذاتها أقوى من كونها مقصودة لغيرها. فإذا كسرنا الهمزة قلنا إنها جملة مستقلة مستأنفة. وإذا قلنا أن الحمد والنعمة لك والملك قلنا هذا تعليل لما تقدم، فيكون المجيء بها لا لذاتها وإنما جعلت علة لغيرها. وهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام ولزمها ولم يزد عليها. وكان الصحابة من حوله يزيدون على ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، يزيد هذه التلبية. ومنهم من يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا إلى آخر، يزيدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فلم ينكر عليهم. وهذه التلبيات التي جاءوا بها هذه اكتسبت الشرعية من تقريره عليه الصلاة والسلام، أقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فاكتسبت الشرعية من هذه الحيثية من تقريره عليه الصلاة والسلام وإقراره شرع كقوله وفعله. لكن فرق بين ما يختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ويلزمه وبين اللفظ الذي لا محظور فيه لكن لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقره. هذا في حديث جابر صحيح من عليه السلام كانوا يزيدون أو ذكر بعض الزيادات والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه في حديث جابر. نعم، هذا من أجل اللي وراهم، يعني وقوفهم ليست أقول ليست مناسبة في كثير من الأحيان لأنهم عوام وأشباه عوام ويهمهم أن يلقنوا من خلفهم. إن الصفا والمروة من شعائر، يقف سمعناهم مرارا يقول اللي وراه إن الصفا والمروة من شعائر، ثم يبدأ إلى الله فيوقف يرددون وراه. مثل هذا كثير وتسمع في المطاف والمسعى الشيء العجيب. هذه زينة في أداء في دعاء السفر، وطوي عنا بعده، كثير منهم يقول طوعنا بعده، زين هو تصحيف لكنه دعوة طيبة. إيه ما عندهم بدون عقل يرددون. قد يوجد الدعاء فيه ابتداء، سمعت عجوز في المطاف تقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ورجل يقول وإني إيش نذرت لك ما في بطني محرر. يوجد من العوام شيء من الغرائب، توجد الغرائب. نعم. مثل سليمان. نعم، يعني على أنه لفظ مطلق لا يتعبد بلفظه. أما الأدعية فالإطلاق فيها ظاهر، أما الأذكار لا سيما الأذكار المقيدة بمكان أو زمان لا بد فيها من التوقيف. ولذلك لما قال البراء في حديث النوم ورسولك الذي أرسلت، قال لا نبيك الذي أرسلت. والتوسع فيه يقتصر على المرفوع، لأن المرفوع مضمون، المرفوع مضمون، مضمون شرعيته أنه ليس فيه مخالفة. نعم، فيش له إذا أتي به على أساس أنه ذكر لا يزاد فيه، وباعتبار أنه في هذا الذكر الذي انتهى عند هذا الحد. نعم، واستصحبنا حديث البخيل من ذكرت عنده فلنصلي عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. فإذا فصلت لا بأس، لا تلحقه به، افصل. هو إذا أنت إذا أتيت بالذكر المشروع وأتممته لك أن تقول من عندك ما ترى شرعيته مما وردت به نصوص أخرى، على ألا تقرنه بهذا، لأن لا تتعبد به في بين جمله، افصل. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة كم مرة؟ هو جاء للنسك من المدينة في الحديبية والقضاء وحج في الوداع، جاء ثلاث مرات. فإن ثبت أنه صلى في المرات الثلاث صح أن يقال كان يصلي بذي الحليفة ركعتين، لأن كان الأصل فيها الاستمرار. وكونه صلى ركعتين في حجة الوداع هذا لا يختلف فيه أحد، هذا ثابت في النصوص المتضافرة. وهاتان الركعتان صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، لأنه صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم صلى المغرب والعشاء ركعتين والفجر ركعتين ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل، فصلاته هذه فريضة. لكن صح الحديث بالأمر بالصلاة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة الحجة. ولذا يختلف أهل العلم في ركعتي الإحرام، هل يقال للإحرام ركعتين؟ يعني إذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين ركعتي الإحرام، إذا كان وقت فريضة لا إشكال نصلي الفريضة ونهل بعدهم، وإذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين للإحرام ونهل بعدهما، لأنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بذي الحليفة ركعتين وجاء الأمر بهما، صلي في هذا الوادي المبارك. والذي حصل منه في حجة الوداع أنه أحرم بعد صلاة الظهر ركعتين، فالذي يقول أن الإحرام ليس له صلاة وإنما وقع بعد الفريضة فلا تشرع صلاة الإحرام للإحرام. أما من صلى فريضة أو ركعة تحية المسجد مثلا أو الضحى أو الوتر أو صلى للوضوء أو لذلك من الصلوات، هذه ليست للإحرام. لكن إذا قلنا تصلي ركعتين للوضوء، ليس من عادتك أنك تصلي ركعتين للوضوء. بعض الناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم، حتى النووي قال أن الصلاة ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن الحسن البصري أنه ليس الإحرام صلاة. ثم جاء شيخ الإسلام ونصر هذا القول، ثم جاء من يقول بقوله ونصر هذا القول، وصار كأن الذي يصلي ركعتين للإحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد الإنكار، وهو قول العلماء كافة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بذي الحليفة ركعتين. نعم، جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأسلوب جاء فيما لم يفعل إلا مرة واحدة، يعني ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام فعله إلا مرة واحدة، لكن الأصل فيها التكرار وجاء الأمر بها وهو قول عامة أهل العلم. فإنكاره ليس بوجيه. والناس إذا قال قبل أن يعرف شيخ الإسلام وقبل أن يشهر شيخ الإسلام ويتبناه من هو محل ثقة من قبل الجميع، الناس ماشيين على هذا، لكن لما عرف رأي شيخ الإسلام وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي خلاص، قال شيخ الإسلام غير ما لهم عبرة. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، إمام لا يشك في إمامته وتبرأ الذمة بتقليده، لكن ليس هو كل الأئمة أو أنه هو المعصوم دون غيره، لا، الغالب أن الإصابة معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم. فمن صلى ركعتين للإحرام لا يلام ولا ينكر عليه، بالنسبة لي قول عامة أهل العلم مرجح عندي. نعم، بوصفه لأنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك. نعم، وغيره ليس بمبارك. نعم، وغيره ليس بمبارك ولا يستحق ركعتين. أهل العلم قاطبة فهموا أن هاتين الركعتين للإحرام، يعني لو صلى واحدة، صلى واحد أكثر من ذنبين سهل. بحثوا هذا في حديث تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل المقصود الصلاة أو أن العدد مقصود، بمعنى أن هذا الأمر لا يتأدى إلا بركعتين فأكثر. فلو دخل شخص المسجد بعد صلاة العشاء وقال أنا أريد أن أوتر بركعة واحدة وتكفينا عن تحية المسجد، الأكثر على أنها لا تكفي، فلا بد من ركعتين. أما إذا صلى ثلاث صح أنه صلى ركعتين فأكثر وغيره. سمعنا كلام الأخ، هذا كلامه، لأنه جاء في وصي أنه واد مبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، لكن هل مفهوم أنك لا تصلي بغيره ولا مفهوم له؟ عامة العلم لم يفهموا هذا. يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهلا، يعني لبى بالنسك إذا استوت به راحلته. يقول حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه وجد من يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالبيداء، فلما علا على البيداء أهل، فأنكر ابن عمر هذا الكلام وأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. ففي الخبر الأول حينما استوت به راحلته، في الخبر الثاني من عند المسجد، وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه على ظهر بيداء أهل، وثبت عنه أنه أهل بعد الركعتين، كل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وجواب هذا في حديث ابن عباس في المسند وسنن أبي داود، جواب هذا الإشكال حديث ابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما صلى الركعتين في المسجد فسمعه أناس فنقلوه، ثم لما خرج من المسجد عند الشجرة أهل فسمعه أناس لم يسمعوا إهلاله الأول فذكروه، فلما علا على دابته استوى على دابته أهل فسمعه أناس لم يسمعوه قبل ذلك فنقلوا، ثم لما علا على ظهر البيداء أهل فسمعه أناس لم يسمعوا ما قبله فنقلوه. وهذا فيه جمع بين هذه الروايات الثابتة المختلفة، فيجمع على أنه أهل في جميع هذه المواضع، وكل منهم سمع ما لم يسمعه الآخر فنقله. بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول، تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. فكل يذكر ما سمع، وكونه لم يسمع ليس بحجة على من سمع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول حدثني عن مالك، وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر وهي كنية ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. بن عمر لا يفرط بشيء رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا كلام سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحرص عليه ليقتدي به، ونوزع في بعضه مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا على جهة التعبد. نوزع رأيتك تصنع أربعا من الخصال لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين بتخفيف الياء، وهي ياء النسب، وياء النسب كياء الكرسي مشددة، لكن عوض عن إحدى الياءين الألف، الأصل اليمنيين، فلما أتي بالألف اليمانيين صارت وحلت محل إحدى الياءين فخففت، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، ياء كي الكرسي زيدت للنسب. تقول هذا تيمي وهذه تيمية بالتشديد، هذه الأصل في ياء النسب، لكن إذا عوض عنها، إذا قلت تيماوية يمانية ما يخالف، ثم الأصل أن الياء ياء النسب مشددة. ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهي التي ليس فيها شعر كما فسرت في الحديث، والسبت والتسبيت الحلق، وجاء في سيما الخوارج، سيما هم إيش؟ نعم، اللي هو حلق الشعر. هذه النعال ليس فيها شعر، وكان النبي ينهى عن لبس السبتيتين، النبي أسوس كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر، لمروره بين القبور بالنعال، سواء كانت سبتيتين أو غير سبتيتين، النهي للمرور بين القبور بالنعال، هذا هو السبب. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ، ثم جاء الجواب عن ذلك على ما سيأتي، ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ الشيء بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، لأن الإهلال والاستهلال كله مأخوذ من رؤية الهلال، فالناس استصحبوا هذا وجعلوا الإهلال بالحج عند رؤية هلاله، فرأوا أنهما متلازمان، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم يتروون ويتزودون فيه من الماء، لأن منى ليس فيها ماء في ذلك الوقت الثامن، يهلون بالحج ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يدفعون إلى عرفة، والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، والإقامة بها إلى صلاة الفجر، هذه كلها سنن لا شيء على من تركها. ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان، يعني لا يمس من الأركان للركنين اليمانيين اللذين في جهة الجنوب، وأما اللذين في جهة الشمال فلا يمسهما ولا يسلمان. يقول أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا اليمانيين، وذلك أن الركنين اليمانيين باقيان على قواعد إبراهيم، باقيان على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر فيه خصلتان، كونه على قواعد إبراهيم وكونه فيه الحجر الأسود، الذي اختص بأحكام أكثر من أحكام الركن الثاني الذي قبله، نعم هو باق على قواعد إبراهيم ولذا يستلم، لكن لا يمس مثل الركن الذي أقول لا يشار إليه ويستلم، لكن لا يشار إليه مثل الركن الذي فيه الفجر. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلكم أن قريش قصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا من الكعبة الذي فيه الحجر، هذا من الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم في هذا الموضع. ومن الصحابة من يستلم جميع الأركان ويرى أنه ليس في البيت شيء مهجور، لكن العبرة مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. نعم المقصود أنه ما ثبتت الإشارة إليه بخلاف الحجر الأسود، ولا استطاع استلم الحجر الأسود، استطاع أن يستلم هذا ولا استطاع أن يستلم هذا. والله عندهم ما دام ثبتت الإشارة إلى الحجر إلى الركن الذي فيه الحجر وأن تثبت الإشارة إلى الآخر اكتفى بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تيسر له استلامه إلا فلا. لا أكثر المذاهب على أنه الحكم واحد، عند الحنابلة يشير ويكبر نعم، لكن ما ثبت فيه شيء من الأصل فلنقف على هذا. مقتضى هذا نعم، وقد فعله ابن الزبير، وقد فعله ابن الزبير نقض الكعبة فبنى البيت على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر، ثم لما تهدمت على يد الحجاج ومن معه لما رميت بالمنجنيق أعيدت على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعيدت ثم بقيت، ولما تولى المنصور قال للإمام مالك رحمه الله ألا نعيدها على قواعد إبراهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لصنعت وصنعت وصنعت. لماذا لا يحقق هذا الأمر؟ لماذا لا تحقق هذه الأمنية؟ حققها ابن الزبير ثم أعيدت على ما كان عليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من مستشير مالك، فقال لا، لئلا تكون ملعبا للملوك، لأن خدمة هذا البيت شرف ويتسابق الناس لخدمته بما فيهم الملوك، كل يريد أن يقدم خدمة لهذا البيت فيصير ملعب، هذا يفتل وهذا ينقض، وبهذا تذهب هيبته من القلوب من نفوس الناس إذا كان عرضة لأن يتعرض لمثل هذه الأمور، يوم يهدم ويوم يبنى لا شك أنه تذهب هيبته من القلوب. فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، النبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها كيف يتوضأ فيها؟ لسعتها، بحيث يصل الماء إلى جميع المفروض ويتردد فيه ولا تتأثر هذه النعال، يمكن غسل الرجل بداخل النعال، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إذا كان النعال واسع ولا تغطى المفروض، فكان يتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، تغيير الشيب أقل أحواله الاستحباب، إن لم يصل إلى حد الوجوب فقد جاء الأمر به غيروه. لما رأى رأس أبي قحافة أبيض كالثغامة قال غيروه، أمر بتغييره قال وجنبوه السواد، فيغير بأي لون سوى السواد، سواء كان بالصفرة أو بالحمرة بالحنة الصرف كما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه، أو بالحنة الكتم كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وجاء في شعره عليه الصلاة والسلام إثبات الشيب ونفيه، كان أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشب، وجاء إثبات الشيب، والجمع والتوفيق بين هذه النصوص المثبتة والنافية أن شيبه كان يسيرا جدا بضع عشرة شعرة، هذه من بعد لا ترى، فمن يراه من بعيد قال لم يشب، ومن حدد النظر قال شاب، وهل صبغ أو لم يصبغ محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول أن الحمرة التي في شعره عليه الصلاة والسلام كانت من الطيب لا من الصبغ، وليس في شعره ما يحتاج إلى الصبغ، لأنه وإن وجد الشيء إلا أنه يصير جدا، كله يغير، كله يغير، ما يبدو يغير، وما طلب إزالته يزال. السواد محرم بلا شك، السواد محرم وهو من أصل الخبر لا وليس بمدرج، وجنبه السواد نعم ضعيف. الجمهور يطلقون الكراهة لأنه يتسبب إلى أن توطأ وإن كانت من وراء حائل، نعم تهان جثث المسلمين وإن كان هناك حائل، لكن لو قال أنا لن أطأ على جثة مسلم متى يتسنى له ذلك؟ إذا مشى بين القبور أو على القبور أنفسها، يعني إذا مشى على القبور ما وطأ الجنازة، لا والدفن نفترض لحد، يعني إذا مشى بين القبور نقول أنه وطأ على الجثث، يعني يسير لكن الميت كله يدخل نصف. نعم على كل حال كل هذا ما يتقى، لأن فيه إهانة، إهانة للأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، تتخطى لك إنسان مادة رجليه وعليك نعالك مرضي ما يرضى بهذا، فيه إهانة له وكذلك الميت. من هذه الحيثية جاء النهي بين القبور بحيث يترك القبور على يمين القبور على يساره لا بأس يمشي حافيا لي، لأنه ما يجوز أن يطأ القبر، ما يجوز، لا يجوز ذلك، لكن قد يحتاج إلى اللبس بأن يكون حر شديد أو شوك وما أشبه ذلك، والحكم عند الجمهور كراهة، والكراهة تزول بالحاجة. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. السؤال نعم السؤال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية؟ والجواب فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني هل من كان بمكة تنبعث به راحلته إلى الحج من أول الشهر أو من يوم التروية؟ من يوم التروية تنبعث به راحلته من مكة إلى منى التي هي أول المشاعر، فما يهل بالحج ويبقى بمكة، إنما يهل بالحج حين تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر وهو منى. يقول حدثني نعم قال ما زال محرما، لكن هو قاس الإهلال بالحج لمن أراد أن ينشئ الحج من جديد بعد العمرة كالمتمتع مثلا، قاسه على الإهلال بالعمرة، ما دام بعثت به راحلته إلى أداء النسك نعم حينما تهل به راحلته من المحرم، هذا بالنسبة لمن مر على محرم سواء كان في حج أو عمرة من المحرم، لكن إذا كان مقيما بمكة فحينما تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر، لا حينما بعثت به راحلته في المحرم كما دلت على ذلك الحديث السابقة، لكن هو يرى أن انبعاث الراحلة إنما هو للنسك، والمقيم بمكة يقيم أسبوع قبل ذلك هذا من بعثت به راحلته. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب يصلي في مسجد الحليفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بذي الحليفة ثم يخرج فيركب، يخرج من المسجد فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وعرفنا ما في هذا تفصيلا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة موافق لما قبله حينما استوت به راحلته، الحديث الأول فإذا استوت به راحلته أهل. وفي الثالث يقول وأما الإهلال فإني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهنا يقول أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك، أبان بن عثمان بن عفان من الفقهاء، وأن أبان بن عثمان مصروف ولا غير مصروف عندنا ولا غير مصروف الآن اللي عندنا مصروف ولا غير مصروف؟ هو منصوب على كل حال، هو مجرور نعم يبين عليه أنه غير مصروف. لا لا ما هو أعجم من بل إلا العجمة. عثمان ممنوع من الصرف للزيادة الألف والأبان، ما في عجمة من الإبانة أو من الإباء. نعم أبان على وزن فعل أفعل من الإبانة. نعم يعني ممنوع للعالمية هو وزن الفعل صح مثل يزيد. الآن المقصود عندنا هنا هل يختلف وضعه عن كونه مصروف وغير مصروف؟ النصب واحد للمصروف وغير المصروف. نعم الاختلاف في المجرور الآن من خلال هذا السياق نعرف أنه مصروف ولا غير مصروف. ها؟ وش معنى الصرف؟ التنوين. الصرف التنوين. نعم الصرف هو التنوين، وهنا منون ولا غير منون؟ لأنه مصروف ولا ممنوع؟ نعم هو مصروف. أبان مصروف في قول الأكثر، وابن مالك صاحب الفي يرى أنه ممنوع من الصرف، يرى أنه ممنوع من الصرف، والسبب في ذلك الاختلاف مثل حسان هل هو من الحس أو من الحسن، وهنا هل هو من الإباء أو من الإبانة، وكل على مذهبه. ويقولون في هذا من منع أبان فهو أتان. هنا ما يبين الفرق بين المصروف وعدم في حال النصب إلا بترك التنوين. وهل ترك التنوين في مثل هذا قطعي في كون غير مصروف؟ يعني هل يلزم أن نقول وأن أبانا ابن عثمان يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ لا ما في إضافة، ما في إضافة في هذا ولا رجال على قاعدة تمشي على ما مشينا عليه. أنس بن مالك أن أنس بن مالك وأنس مصروف، أن محمد بن عبد الله، وإذا قلت أن محمدا رسول الله تنون. الأصل التنوين، الأصل أنه منون فتقول أن أنسا ابن مالك، هذا الأصل، أن أبانا ابن عثمان هذا هو الأصل. لكن لغة ربيعة حذف التنوين مطلقا في مثل هذا السياق. نعم حذف التنوين يسمون اللغة الربعية، هي لغة ربيعة وهي أخف على اللسان، ولما كثر عند المحدثين مثل هذا الاستعمال تركوا التنوين تخفيفا. وإلا فالأصل أن يقال وأن أبانا ابن عثمان وأن أنسا ابن مالك إلى آخره. أشار عليه بذلك، أشار عليه أن يهل إذا استوت به راحلته استنادا إلى الحديث السابقة. نعم عند المسجد، لأنه جاء الإحرام بعد الصلاة وجاء من عند المسجد وجاء عند الشجرة وجاء أيضا حينما استوت به دابته. نعم وجاء عند ركوبه وجاء أيضا لما على ظهر البيدة، كل هذه جاءت وجوابها في حديث ابن عباس. وهذا يقول من بعد الصلاة لما خرجت من عند المسجد والدابة مربوطة عند المسجد وركبت وأهلت عنده من عند المسجد لما علت على الدابة في آن واحد، يسير جدا ما علينا منه، يثبت ما يثبت العبرة بما تقدم. نعم وهو موصول عند ابن عبد البر. نعم الخبر موصول. على كل حال أمنا حنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفيه ما يكفي. نعم سم. أحسن الله إليك. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، تسمع المرأة نفسها. قال مالك رحمه الله: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك رحمه الله: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في الإهلال. عرفنا فيما تقدم أن الإهلال رفع الصوت، الإهلال نفسه هو رفع الصوت، ثم استعمل في الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. فإذا استعمل بالإحرام ساغ التعبير بقوله باب رفع الصوت بالإهلال، وإلا فالأصل أن الإهلال رفع الصوت. فهل نقول باب رفع الصوت برفع الصوت؟ نعم. فإذا لبى بما يريد من الأنساك ورفع صوته بذلك وتابع التلبية برفع الصوت، ما صار فيه وهم في الفهم، بخلاف ما لو قلنا باب رفع الصوت برفع الصوت كما هو الأصل، لأن الإهلال هو رفع الصوت. لكن لما استعمل الإهلال بالإحرام بنفسه ساغ رفع الصوت بالإحرام وبالإهلال الذي هو معنى الدخول في النسك والتلبية فيه. ورفع الصوت جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا في الحديث أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت في التلبية، والسج إراقة دماء الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن حارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل يعني من قبل الله جل وعلا، فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، يعني الأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا أو ليس بأمر به، مره فليراجع، أن يأمر ابنه أن يراجع ابنته، أمر أولادكم الصلاة لسابق. وهنا أمرني أن آمر أصحابي، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلبي سرا؟ لأنه مأمور أن يأمر، وأمر عليه أن يجهر مثلهم، أو نقول هو مأمور بالأمر وخلاص، وأمر وانتهى وامتثل الأمر فلا يرفع صوته بالتلبية. لكن مثل هذا الأمر هل يتناول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالتلبية من خلال هذا النص الذي معنا؟ لأنها قاعدة عند أهل العلم، وهي مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف أن من الأوامر المأمور بالأمر بها لا يمكن أن يتجه إلى المأمور، نعم، ومن الأوامر المأمور بالأمر بها يمكن اتجاهه إلى المأمور كغيره، صح ولا لا؟ كيف؟ دعنا من الآمر، الآن أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، فهل هذا الأمر يتجه إلينا أو يتجه إلينا أن نأمر أولادنا بهذا الأمر؟ بمعنى أن المأمور هل هو داخل في ضمن هذا الأمر؟ المسألة خلافية، والسبب فيه ما سمعتم، أن من المأمورات ما يصلح أن يوجه للجميع، مره فليراجع، عمر شو علاقته بالمرأة؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذن الأمر بمثل هذا الأمر لا يتجه إلى المأمور. نعم، لكن مثل الذي أمر فأمرني أن أمر أصحابي يتجه إليه، لأن الأمر يصح أن يواجه به عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال زيد من الناس لولده الأكبر قل لمحمد يشتري خبز، هل يتجه الأمر إلى الجميع كلهم يروحون يشتري الخبز، ولا الأمر متجه إلى الأصغر في هذه الصورة؟ أو قل لزيد لا يدخن، الكبير هذا المأمور بتبليغ هذا الأمر لا يدخن، قال قل لأخيك زيد لا يدخن، هذا ما يصبح أن يتجه إليه الأمر، فليس بمأمور به، إنما مأمور بتبليغ الأمر لمن يصح منه. وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه. أما إذا صح اتجاه الأمر إلى جميع الأطراف، يعني كان التكليف به على جميع الحد سواء، ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ولم يلبي، أمر أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية وهو يلبي سرا، ما يمكن أن يقال مثل هذا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته بها، بل كانوا يصرخون بها. أن أمر أصحابي أو من معي، شك من الراوي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو إيش؟ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، أيضا شك من الراوي هل قال هذا أو هذا، يريد أحدهما. يقول حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمح المرأة نفسها. المرأة لا يطلب منها رفع الصوت، ولذا لم تكلف بأذان لأنه يتطلب رفع الصوت، فالمرأة ليس عليها رفع الصوت. وبهذا وبأمثاله من النصوص من يحتج على أن صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال، صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال. ومنهم من يقول وليس بعورة، وإنما المحظور الخضوع بالقول، سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب حديث تسمعون كلاما، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمحظور الخضوع بالقول لا أصل الصوت. وينبغي أن يكون صوت المرأة وسماعه بقدر الحاجة، إذا احتاجت إلى ذلك يسمع صوتها واحتيج إليها، أما مع ذلك فيبقى أن الأصل المرأة تقر في بيتها ولا تخالف الرجال وتكلم الرجال، لأنها مسار فتنة. نعم، هو لابد من الاستدلال على كل قول. فالذي يقول أن صوتها عورة، صوت عورة، يحرم أن يسمع صوته، ويستدل على ذلك بأنها ليس بحقها أذان ولا ليس عليها رفع صوت التربية للتلبية، إنما تسمع المرأة نفسها، ووضع بالنسبة للمرأة من التشريع والاحتياط في حقها ما لم يوضع لغيرها، فدل على أن حكمها يختلف عن حكم الرجال. ويبقى أن مثل قوله جل وعلا ويسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني مثل هذا يمكن أن يتم بغير صوت؟ نعم، ما يمكن. سألتموهن متاعا أعطينا كذا فتدفع إليه من غير صوت، يتم ولا ما يتم بالمعاطات؟ نعم، على كل حال هذا ما يستدل به على أن صوتها ليس بعورة. وفلا تخضعن بالقول دل على أن أصل القول لا بأس به، وإنما الممنوع الخضوع فيه. وعلى كل حال مثل هذا لا سيما مع وجود من في قلبه مرض، وما أكثرهم لا كثرهم الله، كثيرون جدا ممن يتربصون بالنساء الدوائر وفي قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات ما يجعلهم يكثرون الطرق على هذا الباب، يدعون من عالم مخلص ناصح يبحث المسألة من أدلتها ليتوصل إلى الحق، هذا مجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. لكن من أراد أن يخرج المرأة من خدرها لمرض في قلبه، أو أراد أن يسمع صوتها، أو أراد تخشى أماكن الرجال لمرض في نفسه، ليخشى من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بالحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، قال لئن لم ينتهي المنافقون. فإتباع هذه الآية بالآية الأولى ليس من طريق العبث. أما العالم المخلص الناصح الذي توفرت عنده أدوات الاجتهاد ويجتهد في النصوص ويتوصل إلى رأي سواء كان راجح أو مرجوح، هذا لا يلام. مع أن على من يبحث مثل هذه المسائل أن يحذر أشد الحذر أن يؤخذ على غرة ويحتاط لهذا الأمر، لأن أطراف متعددة تريد أن تبحث مثل هذه المسائل، والذي عندها الله أعلم به، لكن الذي يغلب على الظن أنهم ليسوا بأهل أن يبحثوا مثل هذه المسائل، لأن ولغ في مثل هذا أناس لا خلاق لهم ولا مدخل لهم في مثلها ولا مجال لهم في مثل هذه المسائل والبحوث، إنما هم لهم مآرب ولهم مقاصد، والله المطلع على السرائر. يعني لماذا ما بحثوا غير هذه المسألة؟ يعني الذي يبحث في الصحف وسائل الإعلام مسألة عورة المرأة ووجه المرأة وصوت المرأة، هل يمكن أن يبحث شروط الصلاة ولا أصناف من تصرف لهم الزكاة؟ يبحث مثل هذه المسائل؟ ما يبحث مثل هذه المسائل، ولو طلب منه ثلاثة قال أنا لست من أهل العلم. نعم. ثم إذا جاء الحجاب انبرى له، صار إمام يفتي ويعدل ويجرح ويصنع. فمثل هذا يتقون، ومثل هذه الظروف تبرز بعض من كان يختفي ويندس بين الناس. فالظروف الصعبة ينجم فيها النفاق، والله المستعان. فليحذر من يبحث هذه المسائل لمرض في قلبه وشيء في نفسه لا طلبا للحق. أما من يطلب الحق هذا لا يلام، يعني قال بكشف الوجه أئمة ولا يلامون، وهم مجتهدون ومأجورون على هذا، لكنهم يتفقون أنه في وقت الفتن أنه يجب ستر كل شيء. فنهتم لهذا الأمر، والله المستعان. لنسمع المرأة نفسها يعني من غير صوت. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، يعني لئلا يشوش عليهم، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، لأنه يكثر فيهما من يلبي، فلا تشويش، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحبون التلبية دبر كل صلاة، دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض، يعني إذا لم يباشروا أسباب التحلل فإنهم يلبون. ولذا قالوا في التكبير المقيد، نعم، أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلا الحاج، فإنه يبدأ من ظهر النحر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أحرم قبل المواقيت الزمانية بالحج، فهل ينعقد إحرامه مع الكراهة أم لا؟ لا ينعقد إحرامه، أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد إحرامه. سم الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إفراد الحج. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وحده وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إفراد الحج. والباب الذي يليه القران الأنساك ثلاثة، منها الإفراد موضوع الباب الأول، والقران موضوع الباب الثاني، والثالث التمتع. إفراد الحج أن يأتي بالحج وحده مفردا ولا يضيف إليه ولا يجمع معه عمرة، سواء كانت معه في أفعاله كالقران أو تقدمت عليه في أشهر الحج من غير سفر كالتمتع. والقران أن يجمع النسكين في سفرة واحدة وبأعمال واحدة. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من جميع أعمالها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من غير أن يقطع بينهما بسفر، هذا هو التمتع. والإفراد رجحه جمع من أهل العلم، يرون ترجيح الإفراد لأنه يخصص الحج بسفر مفرد بخلاف القران الذي يأتي بالحج والعمرة سفرة واحدة، وكذلك التمتع. فالإفراد أفضل من هذه الحيثية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن من أفرد الحج بسفرة مستقلة أفضل اتفاقا، وكلامه محمول على من أراد أن يؤدي ما أوجب الله عليه دون زيادة. يعني شخص يقول: لن أتطوع لا بحج ولا بعمرة، أريد أن أؤدي ما أوجب الله علي حجة الإسلام فقط وعمرة الإسلام فقط. نقول في مثل هذه الصورة الإفراد أفضل، وهي التي عليها الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام. أما من أراد أن يتابع بين الحج والعمرة فكونه يأتي اتفاقا يقول، لكن هذا الاتفاق محمول على هذه الصورة التي ذكرت لوجود الخلاف، لأن منها العلم من يفضل القران ومنهم من يفضل التمتع. كيف يقال أن الإفراد أفضل اتفاقا إلا إذا حمل على هذه الصورة؟ يعني المسألة مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على ما أوجب الله علي، فهل أفرد أو أتمتع أو أقرن؟ نقول أفرد من أجل أن تنشئ سفر للحج وتنشئ سفر للعمرة. أما إذا كان يريد أن يكرر الحج والعمرة ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأعمال الفاضلة التي جاء الحث على متابعتها وتكريرها، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، يقول تمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به. نعم، أمر أصحابهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيتمتعون ويحلون الحل كله بعد أداء العمرة ثم يحرمون بالحج، لأن هذه العمرة قدر زائد على ما يريد أن يأتي به. نعم. ومنهم من يفضل القران أولا، تفضيل الإفراد من هذه الحيثية عند شيخ الإسلام لا خلاف فيه، حملناه على الصورة التي سمعنا، وبعض العلماء يفضل الإفراد مطلقا، هذا نقل من كلام شيخ الإسلام، للحاج أحواله على كل حال يكون الأفضل فيها نوع من أنواع النسك. إذا انتهينا من تقرير النقل هذا. ومن أهل العلم من يفضل التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأسف على سوق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، فهذا مع أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن يجعلوا عمرة صريح في تفضيل التمتع. ومنهم من يفضل القران لأنه هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. إحرام النبي عليه الصلاة والسلام وحج النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أنه حج مفردا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وهذا هو المرجح عند أهل العلم. وجاء من قول الصحابي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فالأنساك الثلاثة نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة الذي معنا، حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل بن خويلد، كان يتيما في حجر عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع لخمس بقينا من ذي القعدة، فمنا من أهل بعمرة يعني فقط، ومنا من أهل بحجة وعمرة، الذي أهل بالعمرة فقط هذا المتمتع، ومنا من أهل بحجة وعمرة هذا القارن، ومنا من أهل بالحج يعني وحده وهذا المفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، منا من أهل بعمرة، جاء في حديثها وهو قبل هذا الحديث في صحيح البخاري مباشرة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، لا نعرف العمرة كما جاء في بعض الروايات، لا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. يعني حديثها الثاني يدل على أن منهم من أهل بعمرة، لا كلهم على كلامها أهلوا بالحج، ولا نرى إلا أنه الحج. وحديثها الذي معنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، في تعارض لما في تعارض الظاهر التعارض. وهذا الحديث بعد الحديث الذي سقناه في الصحيح البخاري. يقول ابن حجر يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، يعني خرجنا لا نرى إلا أنه الحج ولا نعرف العمرة، يعني في السابق كانوا لا يرون إلا أنه الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج إلى أن وصلوا المحرم، فأعلمهم النبي وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنواع النسك، وقال من أراد أن يهل بعمرة، من أراد أن يهل بحج، من أراد أن يهل بحج وعمرة، فعرفهم المناسك إلى أن وصلوا الميقات لا يرون إلا أنه الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج. لما وصلوا الميقات أعلمهم الأنساك الثلاثة. تقول فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، يعني أخبرهم الأنساك الثلاثة على التخيير في المحرم.